خرجنا ونلنا المراد ساحة علم وحرية خرجنا ونلنا المراد ساحة علم وحرية امي يا امي الامجاد عل الزبرود شوية هي هي هي هي زهر عمري طال فرحة تتغنى فيه والمستقبل والآمال بيدو برسم تحية زهر عمري طال فرحة تتغنى فيه والمستقبل والآمال بيدو برسم تحية وأجيال تسلم أجيال راية عز وحامية أجيال تسلم أجيال راية عز وحامية أجيال تسلم أجيال راية عز وحامية أجيال تسلم أجيال راية عز وحامية والمهرة لقيت الخيال يا رب يرد علي والصبر يشهد علينا بالعلم كان انشغال بالعزم رب المعين يا ما سهرنا الليالي والصبر يشهد علينا بالعلم كان انشغالي بالعزم رب المعين في مدين الأصالة حين عهدنا وفينا في ميادين الأصالة حين عهدنا وفينا والمجد بدو رجالي تعشقوا مية المية تحلى فرحتنا معكم أيام وروح انشراح نور بليلي بدركم خرجنا وهلت أفراح تحلى فرحتنا معكم أيام وروح انشراح نور بليلي بدركم رب يا معطي النجاح والعطايا هي منكم رب يا معطي النجاح والعطايا هي منكم رب يا معطي النجاح والعطايا هي منكم تبقى أيامنا ملاح ندعي رب البريه